الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. والمتطوع فيها أمير نفسه، إلا أنه يستثنى من ذلك عبادة واحدة تلزم بالشروع فيها ولا يجوز قطعها وإن كانت تطوعا، وهي استثناها المؤلف قال: إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. فالحج والعمرة يجبان بالشروع فيهما لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والحكمة من ذلك والله أعلم أن الحج يحتاج إلى نفقات كثيرة ورحلة شاقة ونحو ذلك، فليس من الحكمة أن الإنسان يأتي ويتطوع بهذه العبادة أو بالعمرة ثم بعد ذلك يقطع هذا التطوع. فلذلك ألزم الشرع من شرع في الحج والعمرة بإتمامهما. ولهذا قال الفقهاء: إن الإحرام لا يرتفض برفضه. ما معنى هذه العبارة؟ إن الإحرام لا يرتفض برفضه. طيب، هذه نضع عليها جائزة: الإحرام لا يرتفض برفضه. ما معنى هذه العبارة؟ نعم، ارفع صوتك. أحرم بإيش؟ بالحج أو بالعمرة؟ حتى وإن كان تطوعا. لماذا؟ أي نعم، أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. وين ستأتي إن شاء الله الجائزة. إذن هذه قاعدة عند الفقهاء: الإحرام لا يرتفض برفضه. فإذا أحرم الإنسان بالحج أو العمرة تطوعا كان أو فريضة فيلزمه الاستمرار فيهما ولا يجوز له قطعهما. وتأتي أسئلة واستفتاءات من بعض الناس أن رجلا أتى معتمرا فلما رأى الزحام رجع وخلع ملابسه ورجع لبيته، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، ما دمت شرعت في الحج أو في العمرة يجب عليك إتمامهما حتى وإن كان نافلة، إلا أنه بالشروع فيهما يجب إتمامهما. نعم نعم نعم. إذا أما إذا نعم إذا أحصر الإنسان، إذا أحصر يكون له حكم المحصر، لكن كلامنا في إنسان لم يحصر وإنما أتى ومن نفسه تلقاء نفسه أراد أن يرتفض إحرامه، فالإحرام أراد أن يرفض إحرامه فالإحرام لا يرتفض برفضه. فاحفظ هذه القاعدة. تفضل. أي نعم، فالإحرام لا يرتفض برفضه. فإذا عندنا جميع التطوعات يجوز قطعها ما عدا الحج والعمرة، ولكن الأفضل عدم قطعها. فمن بدأ في صيام نافلة الأفضل أن يتم صيام النافلة ولا يقطعه إلا لمصلحة راجحة. وهكذا بالنسبة لصلاة التطوع فالأفضل إتمامها وعدم قطعها لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وكذلك أيضا صيام التطوع يختص بأنه يجوز أن ينشئ نيته أثناء النهار ولا يلزم تبييت نيته من الليل. فلو أنك من الفجر لم تأكل شيئا ثم بعد ذلك بدأ لك عند أذان الظهر قلت: أنا من الفجر لم أكل شيئا، إذن أجعل هذا اليوم صياما، فهذا لا بأس به. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت إحدى أزواجه فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني إذن صائم، فإني إذن صائم. فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم النية في أثناء النهار، فدل هذا على أن صيام النافلة لا يجب تبييت النية له من الليل. ولكن هل يؤجر أجر صيام يوم كامل أم أن الأجر بقدر نيته؟ الأجر بقدر نيته، فإذا أنشأ نية الصيام في منتصف النهار فإنه يؤجر أجر صيام نصف يوم وهكذا. ولكن إنشاء النية، نية الصيام في أثناء النهار، يشترط لها ألا يتناول شيئا من المفطرات من أول النهار، يعني من طلوع الفجر لا بد من هذا الشرط. فإذا لم يتناول شيئا من المفطرات من طلوع الفجر فله أن ينشئ النية في أثناء النهار. ولكن صيام التطوع الذي رتب عليه فضل خاص كصيام الست من شوال يشترط للحصول على الأجر والثواب فيه أن يبيت نيته من الليل، وتبييت النية من الليل شرط لحصول الثواب وليست شرطا لصحة الصيام، وفرق بين الأمرين. هذا رجل أراد أن ينشئ نية الصيام، صيام الست من شوال منتصف النهار، نقول صيامك صحيح، لكن إذا أردت أن تحوز الأجر كاملا، الوارد في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله، فلا بد من أن تبيت النية من الليل. لماذا؟ لأنه لو صام مثلا خمسة أيام بيت فيها النية من الليل، لكنه في اليوم السادس لم يبيت نية الصيام من الليل، وإنما أنشأ النية منتصف النهار، فمعنى ذلك أنه صام خمسة أيام ونصف ولم يصم ستة أيام كاملة. فتبييت النية في صوم التطوع المعين شرط لحصول الفضل الخاص لذلك الصيام وليست شرطا لصحة الصيام. وأما الصيام الواجب سواء كان صيام رمضان أم القضاء أم غيره من الصيام الواجب فيجب تبييت النية من الليل. وسبقا أشرنا لهذه المسألة وأشرنا إلى الحكمة من وجوب تبييت نية الصيام الواجب من الليل، فمن يذكرنا بما قلنا الحكمة من وجوب تبييت النية من الليل في الصيام الواجب؟ نعم نعم، حتى يكون جميع النهار مشمولا بنية الصيام، فلا يكون جميع النهار مشمولا بنية الصيام إلا إذا بيت النية من الليل. فصيام رمضان يجب صيام جميع النهار، فإذا لم يبيت النية من الليل لم يصم جميع النهار وإنما صام بعضه، ولهذا فالصيام الواجب يجب فيه تبييت النية من الليل. ولكن النية تتبع العلم، فمن علم أن رمضان غدا فقد نوى وبيت النية، ومن تسحر فقد بيت النية، فلا يشدد الإنسان على نفسه في هذه المسألة لأن التشديد فيها يؤدي إلى الوسواس. ونجد بعض الناس يسأل عن مسألة تبييت النية وتشكل عليه، وتبييت النية كما ذكرت هو يتبع العلم، بل إن من كان من عادته أنه يصوم الشهر كاملا كما هو حال معظم المسلمين أنهم يصومون شهر رمضان كاملا تكفي نية واحدة من أول رمضان، ولا يشترط أن يبيت النية لكل يوم إلا أن يقطع الصيام لعذر كأن يقطعه لسفر أو مرض ثم بعد ذلك يرجع ويصوم رمضان، فهنا يحتاج إلى أن يبيت النية من الليل. نعود لعبارة المصنف رحمه الله، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا قد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى متفق عليه، وهذا بإجماع العلماء أنه يحرم صيام يومي العيدين، لأن يومي العيدين يوم فرح وأكل وشرب، فالصيام فيهما عدول عن هذه المعاني. وحتى يكون عيدا فلا بد أن يكون الإنسان مفطرا وأن يفرح بهذا اليوم ويشارك إخوانه المسلمين فرحهم بهذا العيد. والمسلمون ليس لهم في السنة إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، فمن اتخذ عيدا غير هذين العيدين فقد ابتدع في دين الله عز وجل. ولما كان هذان العيدان هما عيد المسلمين وجب الفطر فيهما وحرم صومهما. قال: ونهى عن صيام أيام التشريق. وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وسميت بأيام التشريق لأنهم كان الناس قديما يشرقون فيها اللحم، لأن هذه الأيام هي وقت لذبح الهدي والأضحية، فكان الناس يشرقون اللحم، سميت بأيام التشريق. وهي الأيام المعدودات المذكورة في قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأيام المعدودات هي أيام التشريق التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ويخطئ بعض الناس في فهم الآية: فمن تعجل في يومين، فيظن أن اليومين هي العاشر والحادي عشر، ولهذا يأتون يسألون في اليوم الحادي عشر هل يجوز أن يتعجل؟ فنقول إن هذا خطأ في الفهم، المقصود بالتعجل في يومين يعني في اليوم الثاني عشر. واذكروا الله في أيام المعدودات يعني في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فمن تعجل في يومين يعني في اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني إلى الثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن كان من عادته أنه يصوم الأيام البيض، فالأيام البيض كما ذكرنا في درس الأمس هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومعنى ذلك أنه سيوافق الثالث عشر من ذي الحجة، سيوافق اليوم الأخير من أيام التشريق وهي يحرم صومها. وعلى هذا فمن كان من عادته أنه يصوم الأيام البيض نقول أخرها يوما، يعني لا تصوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وإنما جعلها الرابع عشر والخامس عشر، وعوض بيوم آخر كالسادس عشر مثلا. فأيام التشريق إذن لا يجوز صيامها إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ أشار إليها المؤلف، قال: إن إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لما جاء في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فالمتمتع وكذا القارن يجب عليهما الهدي إلا أن يكون من حاضر المسجد الحرام، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمتمتع والقارن يجب عليهما الهدي، والمفرد لا يجب عليه هدي. المتمتع إذا لم يجد الهدي فيجب عليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه الثلاثة أيام في الحج إما أن تكون قبل يوم العيد بعدما يأتي بالعمرة، كأن تكون في السابع والثامن والتاسع، مع أن صيام عرفة يكره لمن كان بعرفة لكنه يجوز، أو تكون في السادس والسابع والثامن، ويجوز أن تكون في أيام التشريق، يجوز لمن لم يجد الهدي أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فهذه المسألة يرخص فيها لمن لم يجد الهدي من المتمتع والقارن في صيام أيام التشريق. فإن قال قائل: أيهما أفضل، أن أختار نسك التمتع وأنا لا أجد الهدي فأصوم، أم أختار نسك الإفراد؟ فالجواب: أن تختار نسك التمتع، لأن التمتع أفضل، وهو النسك الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، وقال تطيبا لخواطرهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أي ولا كنت متمتعا. وهذا يقودنا إلى سؤال آخر ونضع عليه جائزة، وهو: ما هو النسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو النسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشترط ألا يكون قد أخذ جائزة في أي درس. المجيب: لا يكون أخذ جائزة في أي درس. نعم نعم، حج قارنا. نعم. طيب، ما معنى القران؟ نعم، بارك الله فيك، تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وإنما كان قارنا لأنه قد ساق الهدي. ما معنى سوق الهدي؟ يعني ساقه من الحل إلى الحرم. كان عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من المدينة، ساق 100 من الإبل، 100 من الإبل، ونحر بيده الشريفة 63، وأمر عليا فأكمل البقية. فمن ساق الهدي يجب في حقه أن يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي كما هو حال الآن عامة الحجاج في الوقت الحاضر فهو مخير بين هذه الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد. فمن اختار التمتع ولم يجد الهدي أو لم يستطع الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 منها في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يجعل هذه 3 أيام في أيام التشريق. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن ليلة القدر. قال: وليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. ليلة القدر هي ليلة شريفة عظيمة جعلها الله تعالى لهذه الأمة، وقد أري النبي صلى الله عليه وسلم أعمار الأمم قبله فرأى أن أعمارهم طويلة، فنوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وكانت أعمار الأمم السابقة في هذا الحد، وقيل إن عمر آدم 1000 أو أكثر، وكانت أيضا أجسامهم كبيرة، فطول آدم 60 ذراعا، طول أبينا آدم 60 ذراعا، يعني في حدود 30 مترا يعني، وعرضه 7 أذرع وقيل 13 ذراعا. ثم لا زال الخلق يتقاصر إلى أن استقر على ما كان عليه الآن. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، فعوض الله تعالى أمته بهذه الليلة التي يعملون فيها عملا قليلا ويؤجرون فيها أجرا عظيما، فهذا من رحمة الله بهذه الأمة، عمل قليل وأجر عظيم، فهي خير من 1000 شهر. وجعل الله تعالى هذه الليلة الليلة التي أنزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالقرآن نزل في ليلة القدر، ولكن من المعلوم أن القرآن نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة. هل نزل القرآن دفعة واحدة؟ ما نزل دفعة واحدة. أول آية من القرآن ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. وآخر آية من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأول آية نزلت في أول البعثة، وآخر آية نزلت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فنزل القرآن في 23 سنة. وهنا يرد السؤال، ما معنى إذا نزول القرآن في ليلة القدر؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول أن معنى نزوله أنه أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهم. والقول الثاني أن المراد بنزول القرآن في ليلة القدر ابتداء نزوله، ابتداء نزوله. والقول الثاني أرجح، وهو أن المراد بنزول القرآن ابتداء نزوله، لأن القرآن مرتبط يعني بعض، لأن بعض آيات القرآن مرتبط نزولها بوقائع وأسباب. فمثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، متى نزلت؟ لما أتت هذه المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. فقد نزلت بعض الآيات مرتبطة بأسباب، فكيف ينزل دفعة واحدة ويبقى في بيت العزة؟ فالأقرب الله أعلم أن المراد بنزول القرآن في ليلة القدر ابتداء نزوله، كان في ليلة القدر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ليلة القدر في رمضان، فالتمسها أولا في العشر الأول من رمضان، فقيل إن ليلة القدر ليست فيها، فاعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواسط يتحرى ليلة القدر، فقيل له إنها ليست فيها، ثم بعد ذلك أخبر بأنها في العشر الأواخر من رمضان، فاستقر اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم على العشر الأواخر من رمضان لأن ليلة القدر فيها. فليلة القدر إذن هي منحصرة في العشر الأواخر من رمضان، ولكن الله تعالى أخفى علمها على العباد حتى يجتهدوا في طلبها، وحتى يتبين من كان جادا في طلبها ممن كان كسلانا متهاونا. فإن من أراد شيئا جد في طلبه. واختلف العلماء هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة تتكرر كل عام، أم أنها تتنقل بين الليالي؟ فمن العلماء من قال إنها تتنقل، فتكون سنة ليلة 21، تكون في عام آخر ليلة 23، تكون في عام آخر ليلة 27، وهكذا. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، ورؤي أثر الماء والطين على جبهته في ليلة 21 وفي ليلة 23. والقول الثاني أن ليلة القدر ثابتة، وهذا هو الأقرب وعليه أكثر أهل العلم. ويدل لذلك أن ليلة القدر إنما اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها، والقول بالتنقل ينافي هذا المعنى. رأيت مثلا عاشوراء إنما اكتسب شرفه لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، لكنه في اليوم العاشر من محرم ولا يتنقل، وإنما هو ثابت في ذلك اليوم. وهكذا ليلة القدر اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها، فهو نزل في ليلة واحدة. فالأقرب والله أعلم هو أنها ثابتة لا تتنقل. ومما يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها فخرج على الصحابة يريد أن يخبرهم بها، فتلاحى رجلان فأنسيها وقال عسى أن يكون خيرا. ولو كانت ليلة القدر تتنقل بين الليالي لكان لما أنسيها في ذلك العام أخبر بها في الأعوام التي بعده، فظاهر هذا أنها ليلة واحدة في جميع الأعوام، ولذلك أتى ليخبر الصحابة بها فأنسيها. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته الماء والطين أو أثر الماء والطين في صبيحة 21، فهذا يعارضه أنه أيضا رؤي على جبهته أثر الماء والطين صبيحة 23، والمطر إذا نزل فإنه في الغالب يتتابع نزوله، وليست هذا ليس هذا دليلا قاطعا على أن تلك الليلة أنها هي ليلة القدر. وأرجى الليالي موافقة لليلة القدر هي ليلة 27، ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالصحابة 3 ليال كما عند الترمذي وغيره بسند صحيح، قام بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم قام بهم ليلة 25 إلى منتصف الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذا، كان الصحابة عندهم حرص على الخير، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم قام بهم ليلة 27 الليلة كلها إلا يسيرا إلا قليلا لأجل التسحر، حتى قال الصحابة حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، والفلاح هو السحور. وفي تلك الليلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمورا لم يفعلها في بقية الليالي، جمع أهله وأصحابه وقام بهم الليلة إلا يسيرا. وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل عليل فمرني بليلة إن قمتها وفقني الله لليلة القدر، فقال عليك بالسابع يعني ليلة 27. وجاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يحلف ولا يستثني بأن ليلة القدر هي ليلة 27، وكان يستدل لذلك بأمارة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي أن صبيحتها تطلع لا شعاع، تطلع الشمس لا شعاع لها، وقد راقب أبي بن كعب الشمس مراقبة الخبير فوجد أنها تطلع صبيحة 27 لا شعاع لها، فأرجى الليالي موافقة لليلة القدر هي ليلة 27. ولكن حتى يضمن المسلم أنه وافق ليلة القدر ينبغي أن يجتهد في جميع الليالي، خاصة أنه أحيانا تختلف دول العالم الإسلامي في بدء شهر رمضان، وبناء على ذلك تختلف ليلة 27، فبعض مثلا دول العالم الإسلامي تكون ليلة 27 عندهم ليلة الثلاثاء، وفي دولة أخرى تكون ليلة الأربعاء، وليلة القدر في الأرض ليلة واحدة لا تتكرر. فإذا اجتهد المسلم في جميع الليالي العشر أدرك ليلة القدر لا محالة. وما أفضل عمل يعمله المسلم في ليلة القدر؟ أفضل عمل يعمله المسلم هو أن يعمل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي العشر الأواخر؟ كان عليه الصلاة والسلام يقومها، يصلي، كان يصلي الليالي العشر ويقوم تلك الليالي إلا قليلا للتسحر، وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يحيي جميع الليل وأنه كان ينام في النهار. وعلى هذا فأفضل ما يفعله المسلم في ليالي العشر الأواخر من رمضان هي الصلاة، يصلي مثنى مثنى ولا حد لقيام رمضان، فلك أن تصلي ما شئت مثنى مثنى وتوتر بواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. المهم أنه يحصل إحياء هذه الليالي الفاضلة، وينبغي أن يكثر من الدعاء في ليالي العشر الأواخر من رمضان، فإن الدعاء حري بالإجابة، الدعاء في تلك الليالي حري بالإجابة، وخاصة إذا وافق ليلة القدر. وفي هذا المسجد الحرام كذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان ولله الحمد يحصل إحياء معظم الليل، فإنه تبدأ صلاة التراويح في هذا المسجد، وثم يكون هناك راحة لمدة تقريبا ساعة وثلث، لا ساعة وثلث، تنتهي العام الماضي انتهت الصلاة 11:10 وبدأ التهجد 11:45، فتقريبا في حدود ساعة وثلث لمدة الراحة، ثم بعد ذلك تستمر صلاة التهجد إلى قبيل الفجر، قبيل الفجر بتقريبا ساعة ونصف إلى ساعتين، فمعظم الليل يحيى ولله الحمد في الحرمين الشريفين. وهكذا ينبغي للمسلم في أي مكان أن يحرص على إحياء هذه الليالي الفاضلة. وقد كان الناس في هذا المسجد الحرام من زمن عمر بن الخطاب إلى وقتنا هذا كانوا يصلون صلاة التراويح 23 ركعة، لم ينقطع، لم تنقطع الأمة طيلة القرون عن هذا العدد 23 ركعة، إلا أنه في العشر الأواخر يزاد على هذا العدد. وكذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من عهد عمر بن الخطاب إلى وقتنا الحاضر كانوا يصلون 23، لكن مر في بعض العصور أنهم كانوا يصلون 36، وفي بعضها 39، وفي بعضها 41 ركعة، لكن لم تقل صلاة التراويح في الحرمين الشريفين من عهد عمر بن الخطاب إلى وقتنا هذا عن 23 ركعة بحسب السرد والتتبع التاريخي لذلك. فينبغي للمسلم أن يحرص على إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان. أقول هذا لأن بعض الناس ينشغل بأمور أخرى، ينشغل بأمور الدنيا، ينشغل بالترتيب ليوم العيد ونحو ذلك عن اغتنام هذه الليالي الفاضلة. وإذا تيسر أن يعتكف فهذا هو الأكمل والأفضل، وهو ما سنتكلم عنه بعد قليل. وورد في فضل ليلة القدر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا قام ليالي العشر الأواخر كلها فقد قام ليلة القدر، فهو موعود بهذا الفضل وهذا الأجر. العمل الصالح في ليلة القدر خير من 1000 شهر، وألف شهر تعادل 83 سنة و4 أشهر، وهذا فضل عظيم وأجر جزيل على عمل يسير. فينبغي أن يحرص المسلم على اغتنام تلك الليالي الفاضلة. إذن هذا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله: وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وكأن المصنف أراد بهذا أن يوطئ للباب الذي بعده، وهو باب الاعتكاف، نأخذ ما تيسر منه ونكمل الكلام عن بقية أحكامه غدا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف. والاعتكاف معناه اللزوم، معناه في اللغة اللزوم، قد يكون ليس موجود مصور، نعم، لكنه تابع لكتاب الصيام. فمن عكف، فمن لزم شيئا يقال إنه قد عكف عليه. ومعناه شرعا لزوم المسجد لطاعة الله كما عرفه المصنف، قال: وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. وهو من الشرائع القديمة، ولهذا ذكر الله تعالى عن مريم عليه السلام أنها أن امرأة عمران قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. بيت آل عمران بيت صالح، أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فامرأة عمران لما حملت نذرت أن يكون ما في بطنها محررا لخدمة بيت المقدس، فلما وضعتها إذا هي أنثى، وكانت تتمنى أن يكون ذكرا ولكنها كانت أنثى عظيمة، ولهذا قال الله تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، ولم يقل وليس الأنثى كالذكر، والمشبه خير والمشبه به خير من المشبه، فهي هذا يدل على أنها أنثى عظيمة وهي مريم عليها السلام. فأقامت في المسجد في بيت أقامت في بيت المقدس، وحملت بعيسى من غير أب، وذكر الله تعالى قصتها في كتابه الكريم، وأيضا ذكر الله تعالى الاعتكاف عن إبراهيم الخليل وإسماعيل: وطهر بيتي وطهر بيتي، أي هذا المسجد الحرام الذي نحن فيه، للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأمر الله تعالى بتطهير هذا المكان، هذا البيت، للطائفين والعاكفين، والعاكفين هم المعتكفون، المعتكفون في هذا المسجد الحرام. فالاعتكاف إذن هو من الشرائع القديمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان، كما ذكرنا أنه اعتكف أولا في العشر الأول من رمضان يطلب ليلة القدر، فقيل إن ليلة القدر أمامك فاعتكف العشر الأواسط، فقيل إن ليلة القدر أمامك فاعتكف العشر الأواخر من رمضان، واستمر عليه الصلاة والسلام طيلة حياته يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن الاعتكاف إنه سنة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهو سنة، هو سنة مؤكدة، لكنه يجب في حالة واحدة، ولهذا قال: ولا يجب إلا بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وجاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. نذر الطاعة يجب الوفاء به، والنذر ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول نذر الطاعة فيجب الوفاء به، مثاله أن يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، أو لله علي نذر إن شفى الله مريضي أو إن شفاني الله أن أصوم ثلاثة أيام، هذا نذر طاعة يجب الوفاء به. القسم الثاني نذر المعصية، وهذا لا يجوز الوفاء به لكن فيه كفارة يمين، كأن يقول لله علي نذر ألا أزور أخي، فهذا نذر معصية لأنه نذر أن يقطع رحمه، فلا يجوز له الوفاء به ولكن عليه كفارة يمين. القسم الثالث نذر المباح، لله علي نذر مثلا أن أسافر أو أن أفعل كذا من الأمور المباحة، فهذا مخير بين الوفاء بالنذر وبين أن يكفر كفارة يمين. القسم الرابع نذر اللجاج والغضب، وهو أن يعلق الإنسان النذر بقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، أن يعلق نذره بقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فيقول: إن لم تفعل كذا فلله علي نذر كذا، أو إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أفعل كذا من الأمور المباحة، فهذا مخير بين الوفاء بنذره وبين أن يكفر كفارة يمين. القسم الخامس النذر المبهم، أن يقول الله علي نذر ويسكت، وهذا فيه كفارة يمين. لاحظ أن كفارة اليمين لا تنفك عن النذر إلا أن يفي به، إلا أن يفي به، فهو لن يخرج بلا شيء إذا نذر، إما أن يفي بالنذر أو أن يكفر كفارة يمين. اضبطوا هذه الأقسام الخمسة، أعيدها مرة ثانية: نذر الطاعة يجب الوفاء به، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين، نذر المباح مخير بين الوفاء به وبين كفارة يمين، نذر اللجاج والغضب مخير بين الوفاء به وبين كفارة يمين، النذر المطلق أو المبهم وفيه كفارة يمين. هذه هي أقسام النذر الخمسة. فيقول المصنف هنا: إذا نذر الاعتكاف فهو نذر طاعة، يجب، يكون واجبا، يكون الاعتكاف واجبا بالنذر، ولا حد لأكثر الاعتكاف، للإنسان أن يعتكف ما شاء، ولا يشترط أن يكون الاعتكاف في رمضان، له أن يعتكف حتى في غير رمضان. فلو أنك مثلا إذا أتيت المسجد الحرام لحضور هذا الدرس نويت الاعتكاف إلى أن تخرج من المسجد، هذا لا بأس به، هذا يعتبر اعتكافا. فإذا أتيت فإذا أكثر الاعتكاف لا حد له، وأما أقل الاعتكاف فقد اختلف العلماء فيه، فقيل أقل الاعتكاف يوم وليلة، وقيل أقله ساعة، والأقرب والله أعلم أن أقل الاعتكاف هو ما يسمى اعتكافا عرفا، ما يسمى اعتكافا عرفا. فمثلا 5 دقائق هل تسمى اعتكاف عرفا؟ لا تسمى، لكن لو بقي 3 ساعات 4 ساعات هذا يسمى اعتكافا. فإذا أقله هو ما يسمى اعتكافا عرفا. في بعض المساجد في بعض دول العالم الإسلامي يكتب على باب المسجد: نذرت أن أعتكف في هذا المسجد من حين دخولي للمسجد إلى أن أخرج منه، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، بل إن التزام ذلك قد يكون بدعة، وإنما المسلم إذا تيسر له أن يعتكف اعتكف من غير أن يلتزم أنه كلما دخل المسجد اعتكف. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك، كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف إلى أن يخرج، إنما الاعتكاف يكون في أوقات معينة، في أوقات يتحرى فضلها كالعشر الأواخر من رمضان ونحو ذلك. وأفضل ما يكون الاعتكاف أفضل ما يكون في العشر الأواخر من رمضان، وهو الذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام استقر اعتكافه على العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف في مسجده وينقطع للعبادة طيلة العشر الأواخر من رمضان، وأزواجه كن يعتكفن معه في مسجده عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو النبي والرسول والموجه والقائد للأمة وهو المرجع للصحابة، ومع ذلك إذا دخلت العشر الأواخر انقطع عن الدنيا تماما وتفرغ للعبادة وانقطع عن الناس، انقطع عن الناس وعن الدنيا وعن كل شيء وتفرغ للعبادة. فينبغي للمسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يعتكف إن تيسر له الاعتكاف، فإن لم يتيسر له اعتكافه العشر الأواخر كلها فإنه يعتكف الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، فإن لم يتيسر فلا أقل من اعتكاف آكد هذه الليالي كليلة 27. لكن من الحرمان أن المسلم تمضي عليه هذه الليالي الفاضلة وهو في لهو وفي غفلة وفي انشغال بأمور دنياه ومشاغلها التي لا تنقضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كل عام في العشر الأواخر من رمضان، ولهذا فأفضل وقت للاعتكاف هو العشر الأواخر من رمضان. فإن تيسر المسلم أن يعتكف العشر الأواخر فهو أفضل وقت الاعتكاف. وأفضل الأماكن التي يعتكف فيها هي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، لأن الصلاة فيها مضاعفة. وأفضلها، أفضل هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، هذا البيت العظيم الذي هو أطهر بقعة على وجه الأرض. فإن تيسر المسلم أن يعتكف في هذا المكان فقد جمع شرف المكان وشرف الزمان. وعمر الإنسان قصير، ينبغي أن يفرغ نفسه من مشاغل الدنيا التي لا تنقضي. وإذا أتت هذه المواسم الفاضلة ينبغي أن يحرص على اغتنامها، فإنه ربما لا يدركها من عام قابل. والمعتكف إذا اعتكف ينشغل بأمور العبادة، بكل ما هو طاعة لله عز وجل، من الصلاة والصيام، صيام النهار، والذكر، وتلاوة القرآن. واختلف العلماء هل يشترط لصحة الاعتكاف الصيام أم لا. فمن العلماء من قال إنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، وقد روي هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا اعتكاف إلا بصوم، ولكن الراجح أنه من قول الزهري، وهو رأي له، وقول لبعض أهل العلم أنه يشترط لصحة الاعتكاف الصيام. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه اعتكف إلا صائما. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصيام، فللإنسان أن يعتكف بلا صوم، وهذا هو القول الراجح. ويدل له ما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. والليل هل فيه صيام؟ ليس فيه صيام. فدل هذا على أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصيام، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وسنتكلم إن شاء الله في درس الغد عن بقية أحكام الاعتكاف، ونتيح الفرصة الآن للإجابة عن أكبر قدر من الأسئلة. نقف عند قول المؤلف ويصح من المرأة في كل مسجد. قال هذا سائل يقول رجح الشيخ ابن عثيمين أن الإبرة المغذية لا تفطر لأنه لا يحصل التلذذ بها كما يحصل التلذذ بالطعام والشراب. هذا النقل غير صحيح. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى أن الإبرة المغذية أنها تفطر الصائم، فربما أنه التبس الأمر على الأخ الكريم، ولا يمكن الشيخ على قواعده أنه يفتي بأنها لا تفطر، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، تقوم مقام الغذاء. ولكن ربما أن الأخ السائل التبس عليه الأمر أن الشيخ يقصد الإبر العلاجية. الإبر العلاجية هي التي لا تفطر الصائم لأنها لا تقوم مقام الطعام والشراب، وليست العبرة بالتلذذ بالطعام والشراب، ولكن العبرة هل تقوم مقامه أم لا. فالإبر المغذية لا شك أنها تقوم مقام الطعام والشراب، ولهذا نجد أن بعض المرضى يبقى مدة طويلة معتمدا على هذه الإبر، لا يأكل ولا يشرب لكنه على المغذيات، على هذه الإبر المغذية، هذه لا شك أنها تقوم مقام الطعام والشراب ويحصل بها التفطير للصائم. قال إذا أذن الفجر هل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة قبلية أم لا يجوز؟ لا بأس بهذا، لأن أذان الفجر في معظم بلدان العالم الإسلامي يعني مبني على تقاويم، وفيها تقديم، فيها تقديم بالنسبة لوقت الفجر، وهناك تقاويم أخرى منضبطة، ولذلك الأمر في هذا واسع. المهم ألا تقام الفريضة إلا بعد التيقن من دخول وقت الفجر. لكن إذا تيقن من دخول وقت الفجر فلا يصلى إلا راتبة الفجر وسنة الفجر. سنسأل نعم جائزة واحدة فقط. طيب الجائزة إن شاء الله سنجعلها في آخر الأسئلة إن شاء الله تعالى. قال: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هداية والضلال من الله، فلماذا يحاسبهم ويعذبهم علما أنه يكتب الإنسان شقي أو سعيد قبل أن يولد بسنوات طويلة؟ هذا السؤال طرحه أناس من قبل وظلوا بسببه، طائفة من الطوائف ظلت بسبب هذا السؤال، وهم القدرية والجبرية. القدرية والجبرية ظلوا. القضاء والقدر أيها الإخوة أمره عظيم ودقيق، وهو فوق مستوى عقل الإنسان. عقل الإنسان محدود يا أخوة، الإنسان لا يدرك إلا ما كان متعلقا بعالم المادة، حتى عالم المادة لا يحيط به، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، ولذلك نجد المكتشفات كل يوم، المكتشفات الحديثة الآن ما كان السابقون يعرفونها، مع أنها موجودة لكن لم يكتشفها البشر إلا في الوقت الحاضر. فعقل الإنسان محدود، ولذلك غير عالم المادة ما يستطيع الإنسان أن يدرك فيه شيئا. الروح، روحك التي بين جنبيك، هل تعلم حقيقتها ما هي؟ ما تدري، لأنها ليست من عالم الدنيا، ليست من عالم المادة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أنزل الله تعالى قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح ليست من عالمكم أيها البشر، إنما هي من عالم آخر لا تدركونه. فعقل الإنسان محدود، فلا يستطيع أن يدرك حقيقة القضاء والقدر كاملة. ولهذا نهى السلف عن التعمق في مسائل القضاء والقدر، لأن التعمق فيها يقود الإنسان إلى الضلال. وإنما يؤمن الإنسان بمسائل القضاء والقدر كما وردت في النصوص من غير دخول في تفاصيلها وتعمق فيها، لأن التعمق كما ذكرنا يعني فوق مستوى العقل البشري، فوق مستوى العقل البشري المحدود. مسألة الهداية والضلال، هي الهداية من الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يستحق الهداية، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا، أكمل الآية، لنهدينهم سبلنا. فجعل الله الهداية ثمرة للمجاهدة، فإذا أردت الهداية جاهد نفسك، تأتيك الهداية من الله، جاهد نفسك على الطاعة، جاهد نفسك على الاستقامة على الطاعة على الخير. أما الذي لا يجاهد نفسه على الطاعة هذا لا يستحق الهداية، لكن إنسان يجاهد نفسه على الصلاة على الصيام على اجتناب المحرمات، على يجاهد نفسه في جهاد مع نفسه ومع الشيطان، هذا يهديه الله تعالى، وهذا غاية العدل والإنصاف. فبعض الناس عندما تأمره بصلاة أو بخير يقول: والله أدعو الله يهديني، ما هداني الله. طيب هل أنت جاهدت نفسك حتى يهديك الله تعالى؟ الهداية ثمرة للمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله يهدي من جاهد. أما أن الإنسان لا يجاهد نفسه ويبقى كسلان معرضا عن الخير معرضا عن الطاعة معرضا عن الصلاة ثم يقول ما هداني الله، فهذه ليست بحجة، ليست بحجة. ولهذا يوم القيامة يندم هؤلاء، كما قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلمون من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هذا يذكر الله تعالى عن بعض الناس يوم القيامة، يقول لو أن الله هداني لكنت متقين. طيب إذا كنت تريد الهداية جاهد نفسك حتى تأتيك الهداية، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن يهدي من جاهد نفسه ممن هو مستحق للهداية. وأما يضل من يشاء أن الله لا يوفق للخير لكونه لم يجاهد نفسه ولم يبذل أسباب الهداية، فالله لا يوفقه، هذا معنى أنه يضل من يشاء. فالتوفيق محض فضل ونعمة من الله عز وجل. وأما كون الإنسان يكتب سعيدا أو شقيا قبل أن يخلق فهذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقيل له فيما العمل، أفيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام أم فيما يستأنف، قال فيما جرت به جرى به القدم وجفت به المقادير. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لأنك لا تعلم ما كتب لك، لماذا لا تقدر أن الذي كتب لك الخير وتجاهد نفسك حتى تيسر لهذا الخير؟ فإذا والعجيب أن الإنسان لا يحتج بالقضاء والقدر في أمور دنياه. لو أتى إنسان وصفع آخر لطمه بيده هكذا قال مهلا ترى فعلت هذا بقضاء وقدر، ألست تؤمن بقضاء وقدر؟ هل يقبل منه هذا؟ ما يقبل منه. طيب لماذا لو يحتج بالقضاء والقدر على ربه في أمور دينه وهو لا يقبل من أحد أن يحتج عليه بالقضاء والقدر في أمور دنياه؟ ولهذا يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتي له بسارق فأمر بقطع يده، قال مهلا يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله. قال عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله. فبعض الناس يحتج بالقدر في أمور الدين لكنه لا يقبل الاحتجاج بالقدر في أمور الدنيا. لو أتى أحد وأخذ ماله وقال مهلا أخذت مالك بقدر الله ما يقبل هذه الحجة. فإذن كيف يحتج بها في أمور الدين؟ فمسائل القضاء والقدر من المسائل الدقيقة والمسائل التي نهى السلف عن التعمق فيها لأنها فوق مستوى العقل البشري المحدود، فنؤمن بها كما وردت في النصوص. ومن أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر خيره وشره. والإنسان في هذه الدنيا أيها الإخوة في دار التكليف والاختبار والامتحان، وعرض الله تعالى الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبت وعرضها على الإنسان فقبل. طيب قد يقول قائل أنا لا أتذكر أن الأمانة عرضت علي فقبلت. طيب أسأل سؤالا، هل تتذكر يوم ولادتك؟ طيب إذا كنت ما تتذكر يوم ولادتك كيف أيضا تريد أن تذكر هذا؟ فأخذ الله تعالى العهد والميثاق على آدم وصلبه في ذريته، ولذلك فالإنسان مفطور على عبادة الله عز وجل. فالإنسان في هذه الدنيا في دار تكليف واختبار وامتحان، لا تتحقق العبودية لله عز وجل إلا بالانقياد والاستسلام لله سبحانه. أما الذي لا ينقاد ولا يستسلم لحكم الله ولا لشرع الله عز وجل فإن هذا ليس عبدا لله، هذا عبد لهواه، ما وافق عقله قبله وما لم يوافق عقله رده. فرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه سبيلا؟ حتى تكون عبدا لله وتحقق العبودية لله لا بد من الاستسلام والانقياد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فعلى المسلم أن يبتعد عن مثل هذه الإرادات وهذه الاعتراضات وهذه الأسئلة حتى يكون صادقا في عبوديته لربه عز وجل. أما الذي سيعترض على ربه سبحانه لماذا كذا ولماذا كذا، فأول من فعل هذا إبليس. إبليس اعترض على الله لما أمره بالسجود لآدم، قال لماذا أسجد لآدم وأنا خير منه؟ أنا خلقت من النار وهو من الطين، والنار في زعمه خير من الطين. اعترض على الله تعالى، ماذا كانت النتيجة؟ لعنه الله وطرده. فالمسلم إذن يستسلم لحكم الله ولقضاء الله وقدره وشرعه، ويعلم بأن الله حكيم عليم وأن شرع الله وحكمة الحكم وغاية الحكم. فإذا مسألة الهداية والضلال هي بيد الله عز وجل، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن الله تعالى يهدي من يستحق الهداية ممن جاهد نفسه، أما من لم يجاهد نفسه وأعرض عن الخير وعن الهدى والاستقامة هذا لا يستحق الهداية، ولذلك لا يوفق للخير. فإذا أردت الهداية جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صلاة الشروق بالمسجد أفضل أم بالمنزل؟ وكذلك صلاة السنن. أولا صلاة الشروق كما ذكر الأخ السائل أو يسميها بعض الناس صلاة الإشراق، هل هناك سنة اسمها صلاة الإشراق؟ جاء في عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البقاء في المسجد بعد صلاة الصبح قد وردت به السنة، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الصبح بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء، فهي سنة. أما الأجر أجر حجة وعمرة تامة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالسنة الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وأما صلاة ركعتين فإن كان يقصد بها صلاة الضحى في أول وقتها فلا بأس، سواء سميت صلاة الضحى أو سميت صلاة إشراق. أما إذا كان يقصد بها سنة مستقلة فهذا ليس له أصل ثابت، والحديث المروي في ذلك ضعيف، فليس هناك إذن سنة مستقلة اسمها صلاة الإشراق إلا أن يريد بها صلاة الضحى في أول وقتها. ومن أراد أن يصلي صلاة الضحى في أول وقتها فلا بد من أن ينتظر إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني إلى ما بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق، ويمكن يعتمد على التقويم، ينظر إلى كلمة شروق في التقويم أو إشراق ويضيف لها 10 دقائق. مثلا هنا في مكة متى تشرق الشمس؟ 7. إذن يضيف لها 10 دقائق، فإذا أراد أن يصلي صلاة الضحى في أول وقتها يصلي 7:10، وهكذا. والأفضل في صلاة الضحى تأخيرها إلى آخر وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. ومعنى ترمض الفصال يعني تشتد الرمضاء، والفصال هي أولاد الإبل الصغار، يعني أنها يشتد الحر وتشتد الرمضاء وتتأذى من ذلك أولاد الإبل الصغار، وهذا يكون في آخر وقت الضحى يعني قبيل أذان الظهر بنحو 1/4 ساعة تقريبا، هذا هو الأفضل في أداء وقت صلاة الضحى. لكن انتبه قبيل أذان الظهر هناك وقت نهي، قبيل أذان الظهر بنحو 7 دقائق هذا وقت نهي، فاجعل صلاة الضحى قبل ذلك يعني قبيل أذان الظهر بنحو 1/3 أو 1/4 ساعة، هذا أفضل وقت لصلاة الضحى. وإن أردت أن تصليها في أول وقتها فبعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق، لكن ليس هناك سنة مستقلة اسمها صلاة الإشراق إلا أن يريد بها صلاة الضحى في أول وقتها. ما الذي يحدث للمتوفى في الليلة الأولى في قبره؟ وهل القبر حتى قيام الساعة روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ الإنسان إذا أتاه ملك الموت فإنه يقبض روحه وتفارق الروح الجسد، وهذا معنى الموت. وهذا الجسد يدفن في التراب، قد أكرم الله تعالى الإنسان ثم أماته فأقبره، لكن هذا الجسد يبلى مع مرور الزمن ويصبح ترابا ولا يبقى منه إلا عجب الذنب وهو آخر العمود الفقري يسمى العصعص، وهو صغير جدا لا يرى بالعين مجردة، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. أين الذين ماتوا قبل 100 سنة 200 سنة 1000 سنة؟ أين هم؟ أين هم الآن؟ أصبحوا ترابا. تأتي الديدان وتأكل هذا الجسد وتنعش فيه، ومع مرور الوقت يصبح ترابا ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، إلا الأنبياء ومن شاء الله من الصديقين والشهداء فإن الأرض لا تأكل أجساده. هذا بالنسبة للجسد. وأما بالنسبة للروح فإن كان من أهل الجنة إنها تصعد إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فإنها تغلق في وجهها أبواب السماء فترجع إلى سجين أسفل سافلين، وتعاد الروح إلى البدن بعد الدفن مباشرة حتى يمتحن ويسأل، فيسأل عن ربه: ما ربك وما دينك وما هذا النبي الذي بعث فيكم؟ وإنه ليسمع قرع نعال المشيعين. فتعاد الروح إلى البدن حتى يمتحن ويسأل، ثم بعد ذلك بعد السؤال إن كان من أهل الجنة فتكون روحه في الجنة وتكون على شكل نسمة طائر تعلق في أوراق الجنة، تكون في روضة من رياض الجنة، وإن كان من أهل النار فتكون روحه في النار. وقد دلت الأدلة الصحيحة المتواترة على إثبات نعيم القبر وعذابه. فإذن العذاب والنعيم إنما يكون على الروح، أما هذا الجسد فإنه يبلى. والمؤمن بل كل إنسان يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار وهو في قبره، فيقال إذا كان من أهل الجنة هذا مقعدك من الجنة وهذا مقعدك من النار لو أسأت حتى يزداد شكرا، ويقال إذا كان من أهل النار هذا مقعدك من النار وهذا مقعدك من الجنة لو أحسنت فيزداد حسرة. ولذلك المؤمن يقول: ربي أقم الساعة، والكافر يقول: ربي لا تقم الساعة، لأن المؤمن يطمع أن يدخل الجنة والكافر يخشى من دخول، يعني يخشى من من من من هذه النار، لأنه يرى مقعده من النار. والظاهر والله أعلم أن الإنسان في قبره ينعم أو يعذب، لكنه لا يحس بمرور الزمن، فهو لأنه كالنائم، النائم يرى في منامه ما يسره وما يحزنه، لكن هل يحس بمرور الزمن؟ لا يحس. أصحاب الكهف قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، مع أنهم لبثوا 300 سنة. الذي أماته الله 100 عام قال: لبثت يوما أو بعض يوم. الظاهر والله أعلم أن الإنسان في قبره لا يحس بمرور الزمن، ولذلك من حين يموت الإنسان يتفاجأ بقيام الساعة لأنه لا يحس بمرور الزمن. فما أقرب الآخرة من الدنيا أيها الإخوة، ما أقرب الآخرة من الدنيا، وما أقرب يوم القيامة منا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر. يوم القيامة قريب، ما بينك وبينها إلا الموت، والإنسان لا يحس بمرور الزمن، هذا ظاهر الأدلة. فيتفاجأ بعد موته بقيام الساعة وبهذا المنظر العظيم الذي يجعل الولدان شيبة. يوم القيامة يجعل الولدان شيبة. ينبغي أن يغتنم المسلم ما تبقى من عمره وأن يتزود بزاد التقوى. والله لا ينفع الإنسان بعد مماته لا مال ولا أهل ولا بنون ولا أي شيء، لا ينفعه إلا عمله الصالح. هذا هو الكنز الحقيقي الذي ينفعه ويغتبط به حيا وميتا. قال: عندي أولاد وبنات متزوجون، ولكن كل واحد منهم يختلف دخله وإراده الشهر عن الآخر، فلو ساعدت أحدهم أكثر الظروف احتياجا فهل هذا فيه إثم؟ إذا كانوا الأولاد صغارا ليس لهم دخل فإنه يعطي كل واحد بقدر ما يحتاج إليه، بقدر حاجته. حاجة الابن الذي في الصغير غير حاجة الكبير، ابن يدرس في الجامعة غير ابن يدرس في المرحلة الابتدائية، فالعدل أن يعطي كل واحد بقدر حاجته. وأما العطية المحضة فيجب التسوية بين الذكور، أعطيت هذا 1000 تعطي هذا 1000، والأنثى تعطى نصف الذكر. أما إذا كان الأولاد كبار ولهم دخل فلا يلزم الأب بأن ينفق عليه، وإذا أعطى أحدهم شيئا لا بد أن يعطي بقية إخوته مثله، لا بد أن يعطي بقية إخوته مثله، إلا أن يلحقه دين فيسدد دينه أو يكون مريضا فيساعده لأجل مرضه أو نحو ذلك من الأسباب، هذا لا بأس به. نعم، الأنثى نصف الذكر. نعم، دائما الأنثى تعطى نصف الذكر. نعم، حتى في عطية في الحال الحياة، لأنه لا أعدل من قسمة الله، الله تعالى جعل الأنثى نصف الذكر، والذكر حتى في الحياة. ولذلك يقول العلماء لا أعدل من قسمة الله، لأن الذكر مطلوب منه نفقات كثيرة بخلاف الأنثى. في الشريعة الإسلامية الذكر هو الذي يجب عليه دفع المهر، والأنثى هي التي تأخذ المهر. دعك من بعض الأعراف، بعض الأعراف في بعض بلدان العالم الإسلامي يجعلون الأنثى تدفع مثل الذكر، هذا غير صحيح. شرعا الأنثى تأخذ المهر، والذكر يدفع. الأنثى ينفق عليها حتى ولو كانت غنية، ينفق عليها، يجب على الزوج أن ينفق عليها، وإن كانت غير متزوجة والدها أو أخوها ينفق عليها، بينما الذكر يجب عليه أن ينفق. فمن العدل أن الذكر ما دام هو المطالب بالنفقات والأنثى هي التي تأخذ، أن تكون الأنثى أقل من الذكر، على أنه في بعض الحالات يتساوى الذكر والأنثى في حال الإخوة لأم، الإخوة لأم تأخذ الأنثى مثل الذكر تماما. أشتري أكفان ومصاح ووزعها صدقة. يقول ثمن الكفن يمكن أشتري به 6 مصاحف، أيهما أفضل في الأجر، أن أشتري الكفن الواحد أم 6 مصاحف؟ الأفضل أن تفعل ما يحتاج إليه الناس. انظر إلى حاجة الناس في بلدك، هل الناس يحتاجون للأكفان أم يحتاجون للمصاحف؟ فإن كانت حاجة الناس للأكفان، إذن الأفضل أن تتصدق بالأكفان. إن كانت حاجة الناس للمصاحف، الأفضل أن تصدق بالمصاحف. مثلا هنا في مكة حاجة الناس للمصاحف أكثر من الأكفان، الأكفان عندنا هنا في مكة مجانا، يعني يتصدق بها من بعض المحسنين وهي مجانا. لكن في بعض دول العالم الإسلامي عندهم يعني الكفن شراؤه مكلف، والقبر أيضا مكلف. فينظر الإنسان للحاجة، ما كانت حاجة الناس إليه أشد فهو أفضل. طيب، قال فضيلتكم أن أحمد بن حنبل كان يصلي في اليوم 300 ركعة نوافل، كيف ذلك من حيث العدد وهو يأخذ وقتا طويلا؟ يعني هذا ممكن، صلاة 300 ركعة إذا اقتصر فيها، يعني خففها واقتصر فيها مثلا على 3 تسبيحات في الركوع، 3 تسبيحات في السجود، واقتصر على قراءة مثلا 3 آيات أو 4 آيات، يمكن يصلي 300 ركعة. وجربها تجد أنها سهلة، 300 ركعة في 24 ساعة، فهي ليست مستحيلة، إنما هي ممكنة. فعلها الإمام أحمد وفعلها الحافظ عبد الغني المقدسي. لكن الإنسان عندما ينظر الشيء يجد الشيء يعني صعبا، لكن عندما يرى الواقع، واقع بعض الناس، يجد أن الله تعالى يوفق بعض الناس. كنت أسمع أن الشافعي يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، كنت أقول كيف يختم 60 ختمة؟ حتى ذهبت إلى مقرأة قرآنية هنا قريب من مكة، فوجدت أن هناك طلاب معتكفون في المسجد ويقرؤون القرآن طيلة الوقت، ويختمون القرآن في رمضان 90 ختمة، ليس 60، 90، في اليوم 3 مرات. فهذا فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. هؤلاء حفاظ يقرؤون القرآن بسرعة لأنهم حفاظ ومعتكفون في المسجد، وطيلة الوقت يقرؤون القرآن. فهذا يعني ليس مستحيلا عقلا، هذا من توفيق الله عز وجل لبعض الناس. ثم إن الله تعالى يبارك في الوقت أيضا لبعض الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام خفف على داود القراءة، فكان يقرأ القرآن حين تسرج دوابه. يعني القرآن مقصود به الزبور، طبعا داود قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الزبور. قالوا إن الله تعالى قد يطوي الزمان لبعض الناس ويبارك في الوقت، يبارك الله تعالى في الوقت لبعض الناس. فيعني بعض الناس قد يجعل الله تعالى في وقت البركة يصلي هذا العدد. لو تأملت مثلا وقت النبي عليه الصلاة والسلام تجد فيه بركة عظيمة. كيف هذه الأحاديث رويت عنه في وقت وجيز، يعني منذ أن بعث إلى أن مات كم سنة؟ 23، 10 سنوات منها في مكة. الشرائع بقي، يعني دعا الناس فقط في مكة إلى 13 سنة في مكة دعا الناس إلى التوحيد، 10 سنوات الأخيرة في المدينة هي التي شرعت فيها بقية الشرائع. ومع ذلك انظر لهذه الأحاديث الكثيرة في حجة الوداع فقط في يوم العيد، دفع من مزدلفة قبيل طلوع الشمس، ورمى جمرة العقبة، وحلق رأسه، ونحر بيده 63 من البدن من الإبل، وأمر عليه فأكمل البقية إلى 100، وانتظر حتى طبخت، أخذ من كل بدنة قطعة لحم فطبخت في قدر، وأكل من لحمها، وشرب من مرقها، واغتسل طيبته عائشة، وذهب أتى المسجد الحرام من منى، وطاف طواف الإفاضة، وشرب ماء زمزم. كل هذا ما بين طلوع الفجر إلى الظهر فقط، كل هذه الأعمال العظيمة لو أخذت منها فقط نحر 100 من الإبل كم بيأخذ من الوقت الآن في وقتنا الحاضر، فضلا عن طبخها. فالله تعالى يبارك في الوقت، يبارك الله تعالى في الوقت لبعض الناس. ولهذا من الأدعية العظيمة أن تقول اللهم بارك لي في وقتي، تقول اللهم بارك لي في وقتي، وبارك لي في عمري، وبارك لي في صحتي، وبارك لي في مالي، وبارك لي في ولدي. بركة من الله تعالى، يبارك الله تعالى لمن شاء فيما شاء جل وعلا. قال وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. يقول لماذا نزلت الآية مثنى مع أن الزواج يبدأ بواحد؟ الله تعالى أشار في آخر الآية انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فنكاح الرجل يكون لواحدة والاثنتين وثلاث وأربع، ولكن من أراد أن يزيد على واحدة لا بد من العدل، فإن خشي من عدم العدل يقتصر على واحدة. ولهذا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما معنى ملك اليمين؟ الأمة، الإمة، الإمة. وقد انقرض الرق في الوقت الحاضر، والإمة هل يتقيدن بعدد؟ لا يتقيدن بعدد، له أن يأخذ أكثر من أربع، له أن يأخذ أكثر من أربع، فلا يتقيد بعدد، يتسرى بما شاء. لكن في وقتنا الحاضر انقرض الرق في الوقت الحاضر من جميع الأرض، يعني لا يعلم أن هناك رق شرعي موجود على وجه الأرض اليوم. يعني هذا يقترح إعطاء متسع من الوقت للأسئلة، احنا نفعل هذا يعني كل درس نجعل يعني وقتا أوسع، ولذلك اختصرنا على كتاب الصيام حتى نجعل وقتا أوسع للإجابة عن الأسئلة. يقول أن ارتكبت في الماضي ذنوبا كثيرة من الكبائر لكن أنعم الله علي بالتوبة ثم 5 سنوات والتزمت الآن من فترة طويلة ونحافظ على الصلاة كلها بالجماعة ونفعل أوجه الخير والصدقة وصلاة الرحم هل يتوب الله عليه؟ نعم، من تاب تاب الله عليه مهما فعل من الذنوب. يقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. والله تعالى يقول أيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. من تاب تاب الله عليه. فيا أخي الكريم احمد الله تعالى أن الله تعالى وفقك للتوبة، هذا أعظم نعمة في حياتك، هذا من يعني التوفيق أن الله تعالى يوفق الإنسان للتوبة واستدراك ما تبقى من العمر. وإلا والله المال ما ينفع الإنسان شيء، لا ينفع المال ولا أهل ولا بنون ولا أي شيء، لا ينفع إلا عمله الصالح. فتوفيقك للتوبة هذا محض فضل ونعمة من الله تعالى، فاحمد الله تعالى على ذلك. ومن تاب تاب الله عليه بل يبدل الله سيئاته حسنات. ففضل الله واسع ومغفرته واسعة. وتعلمون أن كثيرا من الصحابة يعني كانوا على الشرك ثم أسلموا، ثم أسلموا فكانوا خير الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعبد الأصنام ثم أسلم فكان أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق. من تاب تاب الله عليه مهما عظمت ذنوبه، لكن المهم هو الصدق في التوبة. هل لبس الحذاء من غير أن يلبس الجورب من محظورات الإحرام؟ الممنوع على المحرم إذا كان رجلا أن يلبس ما يغطي القدم والكعبين، سواء كان جوربا أم كان خفا أو ما في معناه، فما يغطي القدم والكعبين هذا هو الذي يمنع منه المحرم، وعلى هذا فليس للمحرم أن يلبس جورب إذا كان رجلا. أما إذا لبس حذاء دون الكعبين فلا بأس، لكن بعض الناس يستشكل لبس الحذاء الذي فيه خيوط، وهذا الاستشكال ناشئ عن فهم معنى المخيط فهما خاطئا. المخيط ليس المقصود به ما فيه خيوط، لا، المخيط معناه ما لبس وفصل على هيئة العضو المعتادة، كالثوب، القميص الذي يسميه الثوب أو الفنيلة أو السراويل، هذا هو المخيط. وأصلا كلمة مخيط لم ترد في القرآن ولا في السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم القمصة ولا البرانس ولا السراويلات، لم يذكر أصلا كلمة مخيط، لكن هذه عبر بها بعض الفقهاء من باب التوضيح للناس فأوقعت لبسا على بعض العامة. فلا بأس أن تلبس حذاء فيه خيوط، لكن المهم أن يكون هذا الحذاء أسفل من الكعبين. وبعض الناس يعتقد أنه أيضا في الإحرام لا بد من أن تلبس ما يسمى بالشبشب، هذا غير صحيح، البس ما شئت من الأحذية، لكن المهم أن تكون دون الكعبين. وهذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فلا بأس أن تلبس الجورب في الرجلين، بل يستحب لها ذلك لأنه أستر، وإنما هي ممنوعة من لبس القفازين في اليدين وكذلك النقاب. نعم، لا يغطي القدم والكعبين، نعم، محل الوضوء. نعم، يقول القول الحق في جلسة الاستراحة، بعض المأمومين نراه يخالف الإمام وجلس جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة اختلف فيها العلماء. أولا، ما هي جلسة الاستراحة؟ هي جلسة خفيفة تكون عند النهوض للركعة الثانية وعند النهوض للركعة الرابعة، وقبل أن تنهض تجلس قليلا، هذا تسمى جلسة الاستراحة. فمن العلماء من قال إنها مستحبة مطلقا، ومنهم من قال إنها غير مستحبة مطلقا، ومنهم من قال إن من احتاج إليها استحبت في حقه، ومن لم يحتاج إليها لم تستحب في حقه، وهذا هو القول الراجح، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يجلس جلسة الاستراحة إلا في آخر حياته، كما جاء في حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد الساعدي، وهذا إنما كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام في آخر حياته احتاج إليها، فإنه قد بدن كما تقول عائشة، وكان يصلي صلاة الليل قاعدا. وعلى هذا من احتاج جلسة الاستراحة لمرض أو كبر سن ونحو ذلك فهي مستحبة في حقه، أما من لم يحتاج إليها فإنها ليست مستحبة، وهذا اختيار موفق من قدامة في المغني وغيره، وهو القول الأقرب، والله أعلم. يقول مكتوب في الساعات وقت الشروق، فالكثير من الناس يصلي مباشرة ولا ينظر حتى تطلع الشمس وترتب قيد رمح، يعني يريد توجيها لهم، نبهت إلى هذا في أثناء قبل قليل، وأيضا أؤكد على ما ذكر الأخ السائل، من أراد أن يصلي لا بد أن ينتظر حتى يزول وقت النهي بأن يضيف 10 دقائق للشروق، فما يكتف الساعة الشروق لا تجوز الصلاة عنده لأنه وقت نهي، أضف لما يكتف الساعة شروق أضف له 10 دقائق حتى يزول وقت النهي. ولعل يختم بهذا السؤال، قال ما آخر وقت الليل الذي ينزل فيه ربنا في آخر الليل، يعني الساعة الثالثة أو الرابعة أو الثانية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة، رواه مسلم. وهذا النزول نزول يليق بجلال الله وعظمته، ليس كنزول المخلوقين. وقد أنكرت بعض الطوائف النزول، فنقول من الذي أخبرنا بالنزول؟ الذي أخبرنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الناس بالله. لكن بعض الناس يعتقد أن نزول الله كنزول الآدميين، وهذا خطأ، خطأ فاحش. نزول الله تعالى ليس كنزول الآدميين، نزول الله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن متى وقت النزول الإلهي؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر. كيف نحسب ثلث الليل الآخر؟ تحسب المدة الزمنية ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسمها على ثلاثة، فيخرج لك الثلث الأخير من الليل. نعم، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. ساعة ليس المقصود بها ساعة زمن التي هي 60 دقيقة، لا، المقصود بها لحظات يكون الدعاء فيها مستجابا. وأرجى وقت لهذه الساعة هو آخر الليل، قبيل أذان الفجر. قبيل أذان الفجر هذا هو أرجى وقت لموافقة ساعة الإجابة. نعم، مثل ساعة الجمعة. نعم، فإذا قبيل أذان الفجر ينبغي أن تدعو. وأفضل وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأن أشرف أعضاء الإنسان جبهته وأنفه، فإذا وضع أشرف أعضائه على الأرض كان أقرب ما يكون إلى الرب عز وجل. فيعني إذا كان الإنسان في هذا الوقت، في هذه اللحظات قبيل أذان الفجر ساجدا يدعو الله تعالى، فإذا انضم إلى ذلك أنه في أطهر بقعة على وجه الأرض في هذا المكان، فهذا الدعاء حري بالإجابة. رب دعوة واحدة تستجاب لك يكتب الله تعالى لك بسببها سعادة الدنيا والآخرة. فينبغي أن يكثر المسلم من الدعاء وأن يلح على الله تعالى بالدعاء. طيب، لعل السؤال الذي نضع عليه الجائزة يعني سؤال لمن كان منتبها معنا في الدرس، لكن الجائزة تكون لمن أجاب إجابة كاملة، ويشترط شرطا آخر وهو ألا يكون قد أخذ جائزة في أي درس من الدروس. طيب، نحن ذكرنا أن النذر له 5 أقسام، من يعدها لنا كاملة ما يخطئ في شيء منها ولا يكون قد أجاب من قبل، ما يكون قد أجاب من قبل. ها، من تقع القرعة عليه؟ طيب تفضل. نعم، لو تقوم حتى يسمعك الإخوان. القسم الأول نذر الطاعة، طيب حكمه يجب الوفاء به. القسم الثاني نذر المعصية، حكمه لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين. القسم الثالث نذر المباح، حكمه مخير بين الوفاء به أو كفارة يمين. القسم الرابع نذر اللجاج والغضب، نعم، حكمه مخير بين الوفاء أو كفارة. القسم الخامس المطلق، حكمه المطلق هو كيف مخير؟ عليه كفارة. بارك الله فيك، تفضل. نعم، هذه أقسام النذر، نسأل الله عز وجل فقه في الدين. غدا إن شاء الله سيكون آخر درس، غدا سيكون آخر درس ونختم به إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.